جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا نعد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا مفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صنوان وغير صنوان يسقى ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفكرنا بالاستغناء عنك، واكفنا اللهم بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. سبحانك يا رب، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر. مذنبون يا ربنا فاغفر لنا، مقصرون فاعف عنا، مختلفون فوحدنا، متفرقون فاجمعنا، مرضى فاشفنا، أذلة فأعزنا، مغلوبون فانصرنا. اللهم أجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، وارحم في الدنيا غربتنا، وفي القبور وحشتنا، وثبت تحت التراب حجتنا. يا رافع السماء بلا عمد، ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا بما فعل السفهاء منا، لا تسلط علينا يا ربنا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. يا أمان الخائفين، أمنا من عذابك يوم تبعث عبادك، أم من إخواننا المستضعفين في الفروجة والشام. اللهم أمنهم من خوف، وأطعمهم من جوع. اللهم كلنا ولهم عونا، كلنا ولهم مددا، كلنا ولهم مؤيدا، كلنا ولهم ناصرا. ارحم عبادك المستضعفين، فهم في خطر عظيم. يا رب العالمين، فليس في الوجود رب سواك فيدعى، ولا في الكون حبيب غيرك فيرجى. يا مهلك الظالمين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا في الظالمين والفاسدين والمفسدين والمنافقين آية، واجعلهم عبرة لكل آية، واجعلهم لمن خلفهم آية. يا منتقم يا الله، انصر دينك الإسلام، انصر دينك الإسلام، اللهم انصر دينك الإسلام وأعزنا بالإسلام، وأعز الإسلام بنا، واحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم إن كانت هذه ليلة القادر فنسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحانك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واهد أولادنا وبناتنا واجعلهم خيرا منا، اجعلهم نافعين للإسلام والمسلمين، بارين بآبائهم وأمهاتهم، وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا، ألحقنا بهم على الإيمان، لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ولجميع موتى المسلمين، هون علينا.